كل ما فات ونزاني صد وعلى لاقطي عدون ذنب ولا خطيه ما حصل مني قصر ولا خذلت في زماني كنت اشيله بالحنايا بين ودوم قدريه والله انه كان عندي في طويلات المماني والقرب الخير كل ما يذكر سميه لم كان بالعيون وبين الاقواس المحاني ذاني درين بقلبي من زمان الجاهليه كل ما ضاقت عليه وضاق من قاصي وداني تذكرني خويه ما تخلى عن خويه يا كثر ما طاح العاجز بدق لا تنصني كل ما تهط الطريق وضع وسط الممريه يا رفيق الوقت الاول واضح كل المعاني رجع حسابك وتعرف وش عليك وش علي الكره اللي فات والكره وقفت لا جيت عني يوم تضرب لي دروس ميت واعطيك الحياه كن للافحه جيرك مطلع الزيل اليماني فزع فزعه رفيقه